والمحاضرة التالية والثانية في هذه الدورة لشيخنا الشيخ عباس ولد عمر إمام وخطيب بالجزائر العاصمة، يتفضل علينا بمحاضرة بعنوان الاستقامة أو تحقيق الاستقامة واستقامة الشباب. ومن هذه المعاني نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقه في محاضرته وأن يسدده وأن يفتح عليه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونجدد شكرنا يا إخوان للمساهمين في إقامة هذه الدورة وإنجاحها، سواء إخواننا في الجمعية أو السلطات المحلية والأمنية، وفق الله عز وجل الجميع لما يحب ويرضاه. وإلى محاضرة شيخنا فليتفضل مشكورا ومأجورا إن شاء الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة كما سمعتم هو الاستقامة. وأول شيء أتكلم عنه فيما يتعلق بهذا الموضوع، لماذا الحديث عن الاستقامة؟ وجواب هذا السؤال أيها الأفاضل هو أنه ينبغي لنا أن نهتم بأمر الاستقامة، لأنها أساس السعادة والفلاح في الدنيا، وهي سبب الفوز والنجاة يوم القيامة. أعظم ما ينعم الله تعالى به على عبده أن يشرح صدره للإسلام، وأعظم نعمة بعد الهداية إلى دين الإسلام أن يوفق الله تبارك وتعالى عبده للاستقامة على أمره، لأنه ليس الشأن أن يعرف الرجل الحق وأن يلتزمه ويعمل به في ساعة أو في نهار أو في شهر أو في سنة من عمره، وإنما الشأن كله في الثبات عليه، لأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فالمهم لك يا عبد الله أن تستقيم على أمر الله عز وجل، وأن تثبت على هذا الصراط الذي هداك الله تعالى إليه، وهذا معنى الاستقامة على وجه الإجمال، أن تعرف الحق وتعمل به وتثبت عليه إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. وتأملوا معي في آية من أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي سورة الفاتحة، فمما قاله الله تعالى فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كما قال أهل العلم دعاء علم الله تعالى عباده المؤمنين أن يدعوا به، الله عز وجل جعل قراءة الفاتحة ركنا لا تصح الصلاة إلا به، فعلى المسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته حتى تكون صلاته تامة صحيحة. الله عز وجل أرشدنا إلى أن ندعوه بهذا الدعاء، وأن نكثر من دعائه به، وأن نجعله في كل ركعة من الصلوات التي نتقرب بها إليه. في الحديث الصحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الذي يهمنا من هذا الحديث أن النصف الذي جعله الله تعالى لعبده هو في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيه يقول الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالذي أريد أن أنبه عليه أنه لأهمية أمر الاستقامة، فإن الله عز وجل ألزمنا بقراءة سورة الفاتحة وبالدعاء بما ورد فيها في هذه الآيات حتى نثبت بإذن الله عز وجل على الأمر. وهنا إشكال: لماذا أمرنا الله عز وجل بأن نسأله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ونحن معشر المسلمين من أهل الصراط المستقيم؟ فالذي أكرمه الله تعالى بدين الإسلام هذا من أهل الصراط المستقيم، فلماذا يدعو ربه عز وجل مرارا وتكرارا بأن يهديه إلى الصراط المستقيم؟ قال بعض أهل العلم: الهداية نوعان، هداية إلى الصراط المستقيم وهداية في الصراط المستقيم. هداية إلى الصراط المستقيم أن يهديك الله تعالى فتعرف الحق وأن يشرح صدرك لدين الإسلام، هذه الهداية الأولى. ولا تكتمل الهداية إلا بالتوفيق إلى النوع الثاني من نوعي الهداية، وهي الهداية في الصراط المستقيم، وذلك بأن يسلك العبد صراط ربه تبارك وتعالى، بأن يلزم أمره وأن يجتنب نهيه وأن يسارع إلى مرضاته وأن يثبت على ذلك. فهذا معنى الهداية في الصراط المستقيم، وبهذا يجاب عن الإشكال الذي أوردناه سابقا. الاستقامة إخوة الإيمان لعظيم شأنها ورفيع منزلتها عند الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد كرر ذكرها في كتابه، وذلك بأساليب شتى، فتارة يأمر عباده بها، وتارة يثني على أهلها، وتارة يخبر بما أعد سبحانه وتعالى في دار المقامة لأهل الاستقامة على أمره. ومن النصوص التي ورد فيها الأمر قول ربنا تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقوله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وقوله عز من قائل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. هذه نصوص أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاستقامة على أمره. لماذا؟ لعظيم الحاجة إلى الاستقامة، فلا يمكن للمسلم أن يستغني عنها طرفة عين. وكما أن المسلم يحتاج إلى الاستقامة في أول طريقه، فإنه يكون كذلك أشد حاجة إليها في وسط طريقه، وتعظم الحاجة إليها في آخر طريقه، ليتوفاه الله عز وجل على عمل صالح وليختم له بالحسنى. ومن النصوص التي أثنى الله عز وجل فيها على أهل الاستقامة وبين ما أعد لهم يوم القيامة قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في آية أخرى يقول جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا كله خرج مخرج الترغيب في لزوم الاستقامة ووجوب العناية بها. أشرت من قبل إلى أن الاستقامة هي أساس السعادة والفلاح في الدنيا، فمن أراد أن يفلح لابد أن يطلب ذلك من طريق الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. من أراد أن يسعد في هذه الحياة كذلك لابد أن يكون مستقيما على أمر خالقه جل في علاه. قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة إنما تحصل في الدنيا بماذا؟ بالاستقامة. الأمن إنما ينال بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. الأرزاق كذلك إنما تحصل بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. قل الله عز وجل في محكم كلامه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي مقابل ذلك، متى استهان الناس بأمر الاستقامة وأعرضوا عن صراط الله تبارك وتعالى، ضيعوا ما أوجب عليهم من الفرائض والطاعات، واقترفوا بحار الشهوات والسيئات، فإنهم سيعيشون في هذه الحياة في خوف وشقاء. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما يوم القيامة فكذلك نجاة العباد وفوزهم برضوان الله تبارك وتعالى ونيلهم للمنازل العاليات في جنات النعيم إنما يكون بما أسلفوا في الحياة الدنيا من الاستقامة على أمر الله عز وجل. وهذا تدل عليه دلالة صريحة الآيات التي ذكرناها من قبل: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها حتى نعرف شأن الاستقامة وحتى ندرك رفيع منزلتها عند الله عز وجل وشدة حاجتنا إليها في جميع أوقاتنا وأحوالنا. ونأتي الآن إلى أمر مهم، كذلك تتعين معرفته ليستقيم العبد على أمر ربه عز وجل، وهو: ما معنى الاستقامة؟ اختلفت كلمات أهل العلم في بيان معنى الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع في الألفاظ فحسب، وإلا فغالب كلامهم يرجع إلى شيء واحد. ومن أحسن ما عرفت به الاستقامة ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم لما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فيه سفيان بن عبد الله، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فقلت لما شرح ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث عرف الاستقامة بقوله: هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان معنى الاستقامة. قال: هي سلوك الصراط المستقيم. أولا، الاستقامة تكون بسلوك الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ كما قال رحمه الله: هو دين الله القويم. الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالله ربا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعمل بمقتضى ذلك فهذا هو المستقيم على أمر الله عز وجل. ولازم هذا أنه من لم يهتدي إلى الصراط المستقيم فليس من أهل الاستقامة. وكذلك من كان مسلما لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد لله عز وجل بأنواع البدع والضلالات في الاعتقادات وفي السلوك وفي العبادات فهذا كذلك ليس من أهل الاستقامة. وهذا الذي جاءت إليه الإشارة في كلام ابن رجب لما قال من غير تعويج عنه يمنة ولا يصرح. الاستقامة تكون بالثبات على الصراط المستقيم وبعدم الخروج عنه، لأنه متى انحرف المسلم عنه وخرج عن الصراط المستقيم فقد جانب الصواب، ويكون الخروج عنه باتباع الأهواء المضلة والعمل بالبدع المحدثة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. الاستقامة أيضا بما تكون أيها الأفاضل؟ تكون الاستقامة بالاستجابة لأمر الله تعالى، بالعمل بما ألزم به عباده المؤمنين، وكذلك بمجانبة ما حرمه الله تعالى على عباده المسلمين. فلا بد من امتثال الأمر، ولا بد من اجتناب النهي، وما أمر الله تبارك وتعالى به إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا، وإما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، فهذه كلها لابد للعباد أن يأخذوا بها، ولابد أن يحرصوا على الإكثار من التقرب بها إلى ربهم عز وجل. قلت ما أمر الله تعالى به إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا، فهذه كلها يلزم العباد أن يستجيبوا لله تعالى فيه. ومن ذلك قال أئمة السلف لما عرفوا الإيمان إنه قول وفعل، هو قول وفعل، والقول منه الظاهر ومنه الباطن، والفعل كذلك منه الظاهر ومنه الباطن. أما القول الظاهر فهو قول اللسان، وأما الفعل الظاهر فهو فعل الجوارح، وأما القول الباطن فهو قول القلب، والمقصود به ما يجب أن يعتقده المسلم من مسائل الإيمان دقيقها وجليلها، وأما العمل الباطن فهو عمل القلب من مثل وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى والتضرع له والانكسار بين يديه والاستجابة لأمره وغير ذلك من مظاهر العبودية القلبية لله تبارك وتعالى. فتكون الاستقامة بالمحافظة على الواجبات، وأيضا تكون بمجانبة المحرمات، وهذه المحرمات كذلك منها ما يكون بالقول ومنها ما يكون بالفعل، ومنها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون باطنا. فالشاهد حتى يستقيم العبد على أمره أو على أمر خالقه عز وجل ينبغي أن يجانب المنهيات كلها، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى لما عرف الاستقامة. وأساس الاستقامة استقامة القلب، أساس الاستقامة استقامة القلب. فمتى استقام القلب على توحيد الله عز وجل والإيمان به وإخلاص الدين له ومهابته سبحانه وإجلاله ومحبته والحياء منه ورجائه وخوفه والتوكل عليه، فإن الاستقامة ستظهر على سائر بدن الإنسان. أساس الاستقامة يقول هو استقامة القلب، والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة أمر القلب. لماذا؟ لأنه هو أساس الاستقامة وهو أساس الانحراف والاعوجاج. متى استقام القلب؟ استقامت جوارح المرء. ومتى انحرف القلب واعوج فإن ذلك يسري أيضا إلى سائر جوارح بدن الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب. فهذا يدلنا على أنه من أراد أن يصلح حاله وأن يستقيم على أمر ربه عز وجل ماذا عليه أن يفعل؟ ينبغي له أولا أن يحمل قلبه على الاستقامة. لا يمكن أن يستقيم العبد ظاهرا وقلبه بعيد عن الاستقامة، بل هذا يكون من مظاهر النفاق، لأنه من معاني النفاق مخالفة السر للعلانية ومخالفة الظاهر للباطن. ولذلك قلنا أساس الاستقامة أن يستقيم القلب. فإذا أردنا أن نكون مستقيمين على دين الله تعالى حقا، ماذا ينبغي لنا أن نفعل؟ ينبغي لنا أن نحرص على إصلاح هذه القلوب فيما يتعلق بأنفسنا وفيما يتعلق بغيرنا كذلك، فيما يتعلق باستقامة الفرد وفيما يتعلق باستقامة المجتمع. لذلك كل دعوة لا تهتم بإصلاح القلوب فهذه دعوة مصيرها إلى الفشل، وهذه دعوة تهدر فيها الجهود وتضاع فيها الأوقات من غير فائدة، ولا يزيد اجتهاد أصحابها أو لا يزداد أصحابها باجتهادهم فيها إلا بعدا عن الاستقامة وعن الصواب المستقيم. لابد أن نعمل أولا على إصلاح القلوب. بماذا نصلح القلوب؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى وبتوحيده. وهذا مما نستفيده من قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أو جاء في تفسيرها عن بعض السلف أي استقاموا على أن الله ربهم. إن الذين قالوا ربنا الله أي آمنا بالله عز وجل ثم استقاموا على مقتضى ذلك الإيمان. وفي بعض عبارات السلف الذين أخلصوا الدين لله عز وجل. فالمقصود أنه لابد أولا من إيمان صادق بالله تبارك وتعالى ثم استقامة على مقتضى ذلك الإيمان. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم سفيان ابن عبد الله أو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهذا يدلنا على اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما تحصل به النجاة. فما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، ما كانوا يسألونه عن أقصر طريق إلى الغنى وإلى تحصيل متاع الدنيا وملذاتها، ولكن إذا تأملنا أغلب أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يطلبونه من رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوصايا والمواعظ، كل ذلك متعلق بمرضاة الله عز وجل والدار الآخرة والفوز بالجنة. قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له قل آمنت بالله ثم استقم، كما عند مسلم في الصحيح. وفي رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ربي الله ثم استقم. قل آمنت بالله، والإيمان كما هو معلوم لا يكفي فيه مجرد القول، لأن محل الإيمان هو القلب، وإنما يكون اللسان مفصحا عما في القلب من الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على مقتضى ما آمنت به فيما يتعلق بربك عز وجل وبدينه وبرسالته. المقصود أنه ينبغي أن نهتم بأمر التوحيد، أن نهتم بأصل العقائد أو بإصلاح العقائد، لأن أصل الاستقامة إنما هو استقامة القلب. لابد أن يكون القلب مستقيما على دين الله عز وجل حتى تظهر ثمرات الاستقامة على بقية الجوارح، وإلا فالرجل يكون على بعض العقائد المنحرفة، يعتقد أمورا مضلة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فهذا لا يمكن أبدا أن يستقيم على الصراط المستقيم. وهذا ما نأخذه من حديث النعمان بن بشير، لأنه دل على أن استقامة الجوارح منوطة ومتعلقة باستقامة القلب. فالقلب هو الملك، وأعضاء بدن الإنسان هي جنوده، ولا استقامة لها إلا باستقامة القلب، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا قلت كما يكون فيما يتعلق بإصلاح الفرد لقلبه أو لنفسه، كذلك يكون أيضا فيما يتعلق بإصلاح المجتمع. لابد أن نهتم بتوحيد الله تبارك وتعالى، بتعلم العقيدة الصحيحة في أنفسنا، ثم نحرص بعد ذلك على دعوة الناس إليها وعلى تعليمهم ما وفقنا الله تعالى إليه من الخير. بهذا يسري الصلاح في المجتمع وينتشر، ونقضي على مظاهر الفساد، وبهذا يسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. ومن آكد ما ينبغي مراعاته أيضا فيما يتعلق بالاستقامة لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار سلف هذه الأمة. فالاستقامة لا تكون إلا بهذا، إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار سلف هذه الأمة، لأن الصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى باقتفاء آثارهم وباتباع سبيلهم. قال الله عز وجل في ما ذكرناه من الآية التي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد يقال إن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم كاف في الدلالة على المقصود، فلماذا أتبع الله عز وجل ذلك بقوله صراط الذين أنعمت عليهم؟ فصراط الذين أنعم الله عليهم هو نفسه الصراط المستقيم، لماذا أتبع الله عز وجل ذلك الكلام بهذه التتمة وبهذا البيان؟ قال أهل العلم: حتى يعرف المسلم معالم الصراط المستقيم. الآن كل مسلم يقول نحن أهل الصراط المستقيم، نحن على الصراط المستقيم، ولو كان من أشد الناس عملا بالبدع والمحدثات. فهذا الأمر كل إنسان يدعيه، ولكن العبرة ليست بالدعاوى، ولكن العبرة بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. لهذا قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وأفضل من أنعم الله عز وجل عليهم من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام، ويليهم في هذا الفضل من اتبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وهكذا. ولهذا قال تعالى، أو قلت زاد الله عز وجل في البيان فقال بعد ذلك: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورد في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المغضوب عليهم، أو قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الآية. فأمرنا الله عز وجل أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو صراط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأمرنا كذلك أن ندعوه بأن يجنبنا سبل الغاوين من المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم قلنا هم اليهود، لماذا؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، وأما الضالون فهم النصارى لأنهم يعملون من غير علم. فالنصارى يتعبدون لله عز وجل بأمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولذلك ضلوا عن الصراط المستقيم. وأما اليهود فاستحقوا غضب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون الحق ولكن لا يعملون به. ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والمقصود أنه متى أخل الإنسان بالعلم أو بالعمل فقد وقع في مشابهة اليهود والنصارى. ومما يدل على هذا الأمر كذلكم، أعني ما يتعلق بسلوك الصراط المستقيم وأن الاستقامة لا تحصل إلا بذلك، قوله جل في علاه كما في سورة الأنعام في الآيات التي تعرف عند أهل العلم بآيات الوصايا العشر، والمقصود منها ما ختم الله عز وجل به هذه الوصايا، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مما ورد في تفسير هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه ابن مسعود وهو عند أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خطا، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الحديث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه الآية، خط لأصحابه خط المستقيم، وخط على جانبيه عن يمينه وعن شماله خطوطا أخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخط المستقيم الأول، قال: هذا سبيل الله مستقيم. هذا تفسير للآية، أن هذا الصراط مستقيم. وقال فيما يتعلق بالخطوط الأخرى التي عن يمين الصراط وعن شماله، قال: هذه السبل. قال تعالى فيما يتعلق بالصراط المستقيم، قال: فاتبعوه، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. فمن عرف الصراط المستقيم ينبغي بعد ذلك أن يسلكه وأن يجتهد في السير فيه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل فيما يتعلق بالسبل، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذه السبل من الذي أنشأها؟ من الذي أحدثها؟ أحدثتها شياطين الإنس والجن. هذه السبل تؤدي بالعباد إلى نار الجحيم عياذا بالله تعالى، كما أن الصراط المستقيم يوصل العباد إلى رضوان الله عز وجل وإلى جناته يوم القيامة، فإن هذه السبل تلقي بالعبيد إلى نار الجحيم عياذا بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. فمن أراد السلامة والنجاة فعليه أن يثبت على الصراط المستقيم، وعليه أن يجتهد في السير فيه حتى يلقى ربه عز وجل. وأما إذا انحرف المسلم يمنة ويسرة فإنه بذلك يستجيب لداعي الشيطان ويكون مآله ومصيره إلى النار كما تقدم ذكره وبيانه. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أشار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، وهو التناسب بين الصراط المستقيم الذي نصبه الله تعالى في الحياة الدنيا وبين الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم فيعبر المؤمنون عليه إلى الجنة. جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلم فيها عن الصراط الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يختلفون في سيرهم عليه. هذا الصراط صراط دقيق على جانبيه كلاليب تخطف الناس، وهذا الصراط كما قال صلى الله عليه وسلم ضحض المزلة، أي زلق تزل فيه الأقدام ولا تثبت. فبما يكون الثبات يوم القيامة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما معناه أن الإنسان بحسب ثباته في الحياة الدنيا وبحسب سرعة سيره على الصراط المستقيم يكون سيره يوم القيامة. فالمعصوم من عصمه الله عز وجل، والذي تثبت قدمه على الصراط يوم القيامة هو الذي ثبت على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. وأما فيما يتعلق بالسير، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يمر الصراط كالبرق، ومنهم من يمره كالريح، ومنهم من يمره كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمشي فيه مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، منهم من يمشي ويتعثر، منهم من تخطفه الكلاليب فتهوي به في النار. كل هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى متعلق بما كان من شأن العبد في الحياة الدنيا. فإذا أسرع السير في الصراط المستقيم كان سيره يوم القيامة سريعا، إذا ثبت على دين الله تعالى ثبت الله تعالى قدمه على الصراط وجعل له نورا يمشي به. وأما إن استجاب المسلم إلى دعاة الفتن وشياطين الإنس والجن التي تكون على رأس هذه السبل فإن الكلاليب تخطفه يوم القيامة فيهوي في نار جهنم عياذا بالله تعالى. مما تحصل به الاستقامة أيها الإخوة بالله أو أيها الإخوة في الله كذلكم، أقول مما تحصل به الاستقامة لزوم الوسطية، أن يلزم المسلم السداد وأن يكون متوسطا بأن يجانب الغلو وبأن يحذر أيضا من التفريط. لماذا؟ لأن دين الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإفراط وإما إلى جفاء وتفريط. قال ولا يبالي بأيهما ظفر، لا يبالي الشيطان بأيهما ظفر، المهم أن يوقع العبد إما في الغلو والإفراط وإما أن يوقعه في الجفاء وفي التفريط، والذي يهمه أن يصرفه وأن يحرفه عن الصراط المستقيم. فلا يكون العبد مستقيما إلا إذا جانب الغلو وإلا إذا ترك أيضا التفريط. وهذا ما نستفيده من قول الله عز وجل الذي في سورة هود لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال صلى الله عليه وسلم لنبيه في هذه السورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود وأخواتها. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم منها خصوصا هو هذه الآية، أمر الله تبارك وتعالى له بالاستقامة لثقل هذا الأمر ولعظم هذا الشأن، كان سببا في ظهور الشيب على رأس نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيبتني هود وأخواتها. ماذا يقول الله عز وجل في هذه الآية؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لمن اتبعه من المؤمنين، أمر بماذا؟ بالاستقامة على أمر الله عز وجل. قال كما أمرت، أي أو مفهومه أي لا كما تهوى. فالاستقامة لا تكون بالأهواء، لا تكون بما تشتهيه النفس، لا تكون بالأمان، وإنما تكون الاستقامة على مراد الله عز وجل. فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله تبارك وتعالى، وكما أوحى إليك ربك عز وجل، بمعنى أنه من أراد أن يستقيم فلا بد أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة، وإلا فالعبد وإن كان مجتهدا في طاعة الله عز وجل وكانت طاعاته على غير السبيل وعلى غير السنة فإنها لا تزيده من الله تعالى إلا بعد. هذه كلها أمور باطلة مردودة لا ينفعه اجتهاده فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمونة فهو رد. الأعمال إنما تقبل بماذا؟ بلزوم السنة، بأن تكون موافقة لشريعة الله عز وجل، أن تكون على مراد الله تعالى. ولهذا قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقوله تعالى ولا تطغوا نهي عن مجاوزة الحد، لأن الانحراف عن الصواب المستقيم كما يكون بالتفريط وبالتقصير يكون أيضا بمجاوزة الحد. بعض الناس يريد أن يزيد في اجتهاده في طاعة الله تعالى ولكن تكون زيادته بالطغيان بمجاوزة الحد، وهذا كذلك مآله إلى الفساد. لهذا قال تعالى ولا تبقى. وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما هلك الذين من أو هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين، أو إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وهو مجاوزة الحد، وبين لنا أن الغلو كان سببا في هلاك بعض الطوائف من الأمم الماضية، كما هو سبب هلاك بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. الخوارج مثلا معروفون بشدة تعبدهم وتقشفهم وزهدهم في الدنيا وغير ذلك من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكرها في مقام التحقير. ماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ولكن هذا الاجتهاد في العمل هل نفعهم شيئا؟ لم ينفعهم شيئا. لماذا؟ لأنهم أهل غلو، جاوزوا الحد، لم يلزموا الصراط المستقيم، وإنما رأوا أن الاجتهاد في طاعة الله عز وجل يكون بمجاوزته فوقعوا في البدع ووقعوا أيضا في الضلال. فلابد من مجانبة الغلو، يحذر المسلم أن يقع في الغلو. ومظاهر الغلو كثيرة، مظاهر الغلو كثيرة، وضابط ذلك أن كل شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي به سنته أو لم تأتي به سنته، فمتى قارفه العبد وهو يظن أنه يحسن صنعا فهو من مظاهر الغلو. يكون ذلك بالإعجاب بالنفس، يكون ذلك بتكفير عموم المسلمين، يكون ذلك بالظن بأن العمل بالسنة لا تحصل به النجاة، فيدفعه الشيطان إلى الزيادة في أو في يدفعه الشيطان إلى الزيادة على القدر الذي شرعه الله تعالى وسنه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفي المرء إثما وسوءا وضلالة أن يظن أنه قد اهتدى إلى شيء لم يهتد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا في فقه مالك رحمه الله تعالى الإمام الهمام، لما جاءه رجل فقال يا إمام من أين أحرم؟ فقال له من ذي الحليفة حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل أريد أن أحرم من المسجد. قال له مالك لا تفعل إني أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة؟ إن هي إلا أميال أزيدها. فقال له مالك رحمه الله تعالى قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك هديت إلى فضيلة لم يهتدي إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بالغلو. الشيطان له فيه نزغتان، وأحيانا الشيطان إذا رأى من العبد رغبة في الخير وميلا إلى الطاعة فإنه يدفعه إلى الزيادة فيها. لماذا؟ حتى ينقطع عن السبيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وقال كذلك: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الإنسان لو أنه في أول طريقه أجهد نفسه وحملها ما لا تطيق من الطاعات فإنه سينقطع لا محالة. ولهذا الشيطان أحيانا يأتيك من جهة التفريط، وأحيانا يأتيك من جهة الغلو. إذا رأى منك رغبة في الخير والميل إلى الطاعة يحثك على الإكثار من الطاعة حتى تنقطع. الإنسان لابد أن يقتصد، ولابد أن يتوسط، ولابد أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل خير في اتباع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن هديه خير الهدي. فمن رأى أنه يحصل الفضل بالزيادة على عمله صلى الله عليه وسلم فهذا من الغلاة، وهو لا محالة من الهالكين. لابد أن نثبت على الأمر، ولا ينبغي لنا أن نزيد شيئا على أمر سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بالتفريط فكذلك، من فرط في أمر الله عز وجل، من عمل بمعصيته وقصر في الأخذ بأوامره، هذا أيضا لا يكون من أهل الاستقامة، لا يكون مستقيما حتى يكون مقتصدا، حتى يكون مسددا على الصراط المستقيم. فكذلك المعاصي والتفريط في الطاعات أيضا هذا مما يؤخر المسلم في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. فلابد أن نجتهد في لزوم الصراط المستقيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. قال هنا صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. ما معنى سددوا؟ أي احرصوا على إصابة الحق. هكذا فسر أهل العلم هذا الحديث. السداد يكون بماذا؟ بإصابة الحق. يحرص المسلم على أن يصيب الحق حتى يكون من أهل الاستقامة، حتى يكون من أهل الصراط المستقيم. قال: وقايب. ما معنى وقايب؟ قال أهل العلم: متى عجز المسلم عن إدراك الحق وإصابته بعينه فعليه أن يجتهد في أن يقترب منه ما استطاع. نحرص على إصابة الحق بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عنها، فمتى ضعفنا أو عجزنا ينبغي لنا أن نجتهد في الاقتراب من ذلك الحق ما استطعنا. هذا هو معنى المقاربة، هذا هو معنى المقاربة. وكذلك كما وردت الإشارة إليه في قوله عز وجل الذي ذكرناه من قبل: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال بعض أهل العلم: لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها. العبد مهما اجتهد ومهما حرص على إصابة الحق لابد أن يقع في عمله وفي سيره نوع خلل ونوع تقصير. بما نجبر ذلك التقصير؟ نجبره بالاستغفار. وهذه فائدة عطف الاستغفار على الاستقامة، لأنه الذي يتبادر إلى الذهن أن الأمر بالاستغفار إنما يكون بعد التفريط، يكون بعد العصيان، ولكن هنا أمر الله عز وجل بالاستغفار بعد الأمر بالاستقامة تنبيها على هذا الأمر المهم، وهو أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها. فنجبر ذلك بماذا؟ بالاستغفار، ونجبره أيضا بالحرص على الاقتراب من الحق ما استطاع. هذا ما نستفيده من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: سددوا وقال. فإذا الاستقامة تكون أولا بصلاح القلب، بصلاحه على المعتقد الصحيح وعلى توحيد الله تبارك وتعالى، وتكون أيضا بسلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار سلف هذه الأمة. كذلك فيما يتعلق بلزوم السنة، الناس كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولكن الله عز وجل جعل لذلك منارا وأعلاما يعرف بها. متى يكون الرجل على الصراط المستقيم؟ لا يكفي أن يقول أنا أتبع الكتاب والسنة، بل يكون على الصراط المستقيم إذا كان متبعا لطريق أبي بكر وطريق عمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في عبارات بعض السلف عند تفسيرهم لقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قالوا هو أبو بكر وعمر. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مستقيما كما أراد الله عز وجل إلا إذا كان على سنة أبي بكر وعمر، وسنتهما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الإشارة كذلك في نصوص كثيرة إلى وجوب العناية بسنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين خصوصا. أما في كتاب الله عز وجل فمما يدل على هذا زيادة على ما جاء في سورة الفاتحة يدل عليه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول فيما يتعلق بهذه الآية مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية في حصول الوعيد، ولكن زاد الله عز وجل عليها مخالفة سبيل المؤمنين. لما؟ للفائدة التي أشرنا إليها من قبل، وهو أن العبد لا يكون مستقيما ولو زعم أنه على الكتاب والسنة حتى يكون سيره كسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل هذه الأمة. مما يدل على ذلك أيضا قوله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دل هذا على أن الإنسان لا يكون مهتديا إلا إذا كان إيمانه كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص في هذا كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، والشاهد فيه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عقب طلب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم في الموعظة وأن يعهد إليهم بأمر جامع يتمسكوا به، فأوصاهم بأمور منها قوله فعليكم بسنتي. ذكر هذا بعد أن أشار إلى وقوع الاختلاف بأمته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أمة الإسلام أبت إلا أن تسلك سنن الأمم قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى قال فمن. فطوائف من الأمة أبت إلا أن تتبع سبيل المغضوب عليهم والضالين، مع أن الحق واضح ودين الله تعالى عليه نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ولكن كثير من الناس يتركون الحق المستبين ويؤثرون عليه العمل بالأهواء والبدع والمضلات. فهذا هو سبب تفرق الأمة. لماذا أصبحت الأمة شيعا وأحزابا يلعن بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا؟ لماذا؟ السبب في ترك العمل بهذه الوصية النبوية الجامعة المانعة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يودع أمته، وهذا ما التمسه الصحابة، ولذلك قالوا له كأنها وصية مودع يا رسول الله فأوصاهم بهذا الأمر. فإذا أردنا أن نسعى في نجاة أمتنا وفي رجوعها إلى مجدها والسؤدد الذي كانت عليه من قبل، فلا بد أن نأخذ بهذه الوصية النبوية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأن التمسك بالحق لا سيما في آخر الزمان في زمان اغتراب الدين لا يكون سهلا، ليس من السهل أن يثبت الإنسان عليه، وهذه حقيقة مرة لابد أن نوطن أنفسنا عليها. الإنسان إذا ظن أن الأمر يسير وأنه سهل فهذا لا يمكن أن يثبت، بخلاف الذي يوطن نفسه على المكاره ويعلم بأن الأمر شديد وليس بالأمر الهين، فهذا يثبته الله تعالى. عضوا عليها بالنواجذ. ويكفينا أن النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه الترمذي أنه يأتي على الناس زمان المتمسك فيهم بالدين كالقابض على الجمر. المتمسك بالدين، والمقصود به هنا دين الاستقامة الذي نتحدث عنه، ليس بدين البدعة والضلالة. المتمسك بالدين الحق كالقابض على الجمر. فلابد أن إذا وفقنا الله عز وجل إلى معرفة الحق أن نعض عليه بالنواجذ، والنواجذ هي الأبراص الأخيرة في فم الإنسان، وهذه كناية عن شدة التمسك والعناية بهذا الأمر. فهذا أنفس ما تملكه يا عبد الله، كل أمر يضيع منك فخطبه يسير، لا ينبغي لك أن تحزن عليه كثيرا، مهما فاتك من الدنيا هذه كلها أمور تستدرك، ولو لم تستدرك فإن زوالها لا يضر كثيرا. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن يفقد الإنسان هذا الخير الذي هداه الله تعالى إليه ووفقه إلى سلوكه أولا. لابد أن نعض عليه بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم أو عطف على سنته سنة أبي أو سنة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كذلك قد نقول في هذا الحديث أن التمسك بالسنة كاف في حصن النجاة. فلماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سنة أصحابه؟ حتى يعطينا شيئا نزل به ونقيس به الأمور. إذا أردنا أن نعرف مسالك الناس وطرائقهم هل هي على الحق أم هل هي مجانبة للصواب، لابد أن نزنها بهذا الميزان، لابد أن نقيسها بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان موافقا لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ماذا؟ في فهم الكتاب والسنة، لأن الصحابة لم يحدثوا شيئا من عندهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا الناس على الأمر وأبعدهم عن الإحداث في الدين، وإنما المقصود هنا أن نتابعهم في فهمهم للكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لم يقل تمسكوا بهما، قال تمسكوا بها. لماذا؟ لأنها سنة واحدة وطريقة واحدة. الفيصل يكون في ماذا؟ يكون في موافقة معتقدك وأقوالك وأفعالك لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك افتراق أمته من بعده وأنها ستسلك سنن الأمم قبلها. الشاهد من الحديث في قوله لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هو الناجي؟ الذي يكون متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا على ما كان عليه أصحابه الكرام الذين هم خير الناس في فهم الكتاب وفي فهم السنة. هذا من آكد ما ينبغي مراعاته في الاستقامة، وتكون الاستقامة كذلك كما قلنا بفعل الطاعات جميعها الظاهرة والباطنة. فالمسلم ينبغي أن يعتني بأركان دين الإسلام التي هي مبانيه العظام، ينبغي له أن يحرص على كل شيء أمر الله تعالى به، هذا فيما يتعلق بالأمر، وكذلك فيما يتعلق بالنهي، يجتنب الشرك لأنه أعظم ما عصي الله تعالى به، يجتنب خفيه وظاهره كبيره وصغيره، ينبغي أن يجتنب البدع كذلك. لماذا؟ لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فصاحب البدعة أو صاحب المعصية يتوب ويستغفر، وأما صاحب البدعة فلا يتوب ولا يستغفر، وكيف يتوب وهو يرى أنه يحسن صنعه. ولذلك يصدق على أهل البدع والأهواء قول الله تبارك وتعالى الذي في سورة أو في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا وصف ينطبق تمام الانطباق على أهل البدع الذين يتعبدون الله عز وجل بأمور ما أتت بها شريعته ولم ترد بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ضلوا عن سواء السبيل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك إذا أردنا أن نرتب المنهيات أعظمها الشرك بالله عز وجل، يليه البدعة، ثم بعد البدعة الكبيرة. بعض الناس يستعظم الكبائر ولكن يستهين بالبدعة ولم يعلم أن البدعة أشد عند الله عز وجل من الكبيرة. فلا بد أن نجتهد في ترك جميع ما حرمه الله تعالى علينا، كما قال عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الاستقامة تكون بأن نترك ظاهر الإثم وباطنه. كذلك من الأمور المهمة التي لا بد أن نراعيها في تحصيل الاستقامة أن نحرص على استقامة اللسان. قلنا من قبل أساس الاستقامة استقامة القلب، هذا فيما يتعلق بالأصل. وأما فيما يتعلق بالجوارح وأعضاء بدن الإنسان فكذلك استقامة جوارح الإنسان إنما ترى وتعرف باستقامة لسانه، وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث سفيان بن عبد الله الذي ذكرناه من قبل، ففيه زيادة عند الترمذي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. يعني بعد أن أوصاه بالاستقامة أوصاه بحفظ اللسان وبين له أنه أخوف شيء يخافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. يدل عليه كذلك ما عند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فدل هذا على أن أساس الاستقامة كما قلنا هو استقامة القلب، وجعل لاستقامة القلب علامة بارزة وآية ظاهرة وهي استقامة اللسان. فإذا كان اللسان مستقيما دل هذا على استقامة القلب، وإذا كان معوجا دل هذا أيضا أو دل هذا أيضا على اعوجاج في القلب. يدل عليه كذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند الترمذي والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا أصبح فإن أعضاء بدنه تكفر اللسان، بمعنى تدين اللسان، تدين اللسان وتقول له اتق الله فينا. لماذا؟ لأن صلاح أعضاء بدن الإنسان وصلاح أقواله وأفعاله مرتبط بصلاح لسانه. اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فمن أراد أن يستقيم على أمر الله عز وجل لابد أن يحفظ لسانه عن الكلام إلا بالخير. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت تأمر بحفظ اللسان كثيرة، وهي أشهر من أن تذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تتكلم بخير فتكون غانما، وإما أن تتكلم بشر، أو إما أن تسكت عن شر فتكون سالما. لابد أن نحذر من الوقوع في الكذب، في البهتان، في الغيبة، في شهادة الزور، في التطاول أو الولوغ في الأعراض. هذه أمور كثيرة نقترفها باللسان ولا نلقي لها بالا، وهي عظيمة عند الله عز وجل. ويكفي لأن نعرف خطورة الكلمة وعظيم شأنها عند الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها ما يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار 70 خريفا. هذه كلمة قالها الإنسان وهو غير متبين فيها ولا يظن أن تبلغ به هذا المبلغ، فأخبر أنها تهوي به في النار 70 خريفا. لابد أقول من حفظ اللسان. وآخر شيء أنبه عليه وأوصي به نفسي وإخواني، ذكر أمور تعيننا إن شاء الله تعالى على الاستقامة على أمر الله عز وجل. فمما يعيننا على الاستقامة الإكثار من دعاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ليس له حول ولا قوة إلا بإذن ربه تبارك وتعالى. فالهداية منحة ربانية، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لابد أن نحرص على أن نكثر من دعاء الله عز وجل بأن يهدينا وأن يثبت قلوبنا وأن يرزقنا الاستقامة وأن يختم لنا بالحسنى. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسئل يوما في ذلك كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: فقيل له في ذلك، يعني لماذا تكثر الدعاء بهذه الكلمات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فالأمر أولا وآخرا بيد الله تبارك وتعالى، من شاء أقامه على الصراط المستقيم ومن شاء أزاغ قلبه. فإذا كان كذلك لابد أن نكثر من دعاء الله عز وجل، لابد أن نظهر التضرع والانكسار بين يديه سبحانه حتى يثبتنا على الأمر وحتى يرزقنا الاستقامة على دينه. أيضا مما يعين على تحصيل الاستقامة طلب العلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكنه أن يعرف الحق إلا بالعلم، لا يمكنه أن يعرف الصراط المستقيم إلا بالعلم، لا يمكنه أن يميز بين السنة والبدعة إلا بالعلم، بين المحق وبين المبطل إلا بالعلم، بين الحلال والحرام، بين ما يحبه الله تعالى وما يكرهه، كل ذلك إنما نحصله بالعلم، ولكن بشرط أن ينضبط العلم على أسس سليمة. نطلب العلم بأسسه وضوابطه التي قررها العلماء، ومن أهمها أن نأخذ العلم عن أهله وأن نريد به وجه الله تبارك وتعالى. أن نأخذ العلم عن أهله كما قال ابن سيرين ومالك رحمهما الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن نأخذه عن أهله الذين هم أهله، وهم العلماء الربانيون الراسخون المتمسكون بالسنة المستقيمون على أمر الله عز وجل، المقتفون لأثر الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. والشيء الثاني أن نطلب العلم بنية خالصة، نطلبه لله عز وجل، ويكون همنا من وراء طلبه أن نعمل به حتى لا يكون هذا العلم حجة علينا يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مجاهدة النفس والحرص على فعل الخير الذي نستطيعه ونقدر عليه. لماذا؟ لأنه كما قال قائد السلف: الحسنات تجر أخت، أو إن الحسنة تجر أختها وإن السيئة تجر أختها كذلك. وقال آخر: إني لأعمل بالحسنة رجاء أختها التي هي أكبر منها، وإني لأتقي السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فالله عز وجل كريم، الله عز وجل يثيب على العمل اليسير بالأجر الكريم، وكذلك يزيد من فضله على عبده الذي جاهد نفسه فيه بأن يزيده من توفيقه وفضله وإحسانه. هذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذه الآية تدل على أنه من جاهد نفسه ليحملها على الهداية زاده الله تعالى هداية على الهداية التي أصابه. يقول الله عز وجل كذلك فيما يتعلق بهذا الأمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد نفسه بذات الله عز وجل هذا يهديه الله تعالى إلى سبل الخير. إياك أن تقول: هذا أمر لا أطيقه، لا أستطيعه. بعض الناس إذا أمرته بخير قصر فيه، أو نهيته عن شر هو واقع فيه، يقول لك: لا أستطيع التخلص منه، لا أستطيع فعل هذا الأمر، هذا أمر يفعله الصحابة هم خير الناس، نحن لا نطيقه. هذا لا يقوله صاحب سنة، بل عليك أن تجاهد، احرص على إصابة ما تستطيع من الخير، فإنك إن فعلت وأخلصت النية وفقك الله عز وجل إلى ما هو أكبر منه. هذا الثالث. الرابع من الأمور التي تعين على الاستقامة ملازمة أهلها، أن يلازم المسلم أهل الاستقامة، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لا ينبغي للمسلم أن يتعجب من انحرافه وهو يلازم المنحرفين عن الصراط المستقيم. لذلك مما يتقوى به المسلم، لأنه قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، أقول مما يتقوى به ملازمة أهل الخير، ملازمة أهل الاستقامة، والحرص أن يتعاون معهم على الخير، وأن يكون كما قال الله عز وجل في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصى بعضهم بعضا بالحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر. هذا الرابع. وأما الأمر الخامس والأخير فهو استحضار ما أعده الله عز وجل لأهل الاستقامة يوم القيامة في دار الكرامة، وهذا ما بينه الله تعالى في الآيتين اللتين قد ذكرناهما من قبل، وهي قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فبين أنهم هم أصحاب الجنة، وبين كذلك أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يتعلق بما مضى، ولا يحزنون فيما يتعلق بما يستقبل. في الآية الأخرى بين الله تعالى أن الملائكة تبشرهم وتبشرهم عند قبور أجرهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند حضور الأجل. تأتيهم البشارة بالجنة قبل مفارقة الدنيا، وتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا فيما يتعلق بما هو آت، ولا تحزنوا على ما خلفتم وتركتم في الحياة الدنيا من الأهل والذرية وغير ذلك. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جزاؤهم عند ربهم تبارك وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر. وهذا كله إكرام وضيافة من رب غفور رحيم، غفر لهم ذنوبهم ورحمهم فهداهم إلى الصراط المستقيم وثبتهم عليه وختم لهم بأن حسنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على أمره، وأن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتبعون أو ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا يفوتني في آخر هذه الكلمة أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا الذين حرصوا على إقامة هذه الدورة، وكذلك لكل من أسهم في إقامة هذه الدورة وأعان بكثير أو بقليل، ومنهم السلطات المحلية ومصالح الأمن وكل من سهر على حسن سير هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها مباركة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ عباس العمر حفظه الله عز وجل على ما أتحفنا به وعلى ما تفضل به. نسأله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يثقل به أجره، وأن يعلي به قدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستسمح الشيخ وكذلك المحاضرين دقائق يسيرة، يعني ماذا في مجموعة يا إخوان من طلبة القرآن نود أو تود هذه الجمعية القائمة الصاهرة على تنظيم هذه الدورة أن تكرمهم. تفضل بالجوائز الأخ. يعني عندنا الجائزة الأولى للأخ أو الطالب يوسف جنادي. تفضل وراء الولد هذا. الشيخ حفظ الله بتسليم الجائزة لهذا الطالب جزاه الله خيرا ونفع به. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم للعمل بالقرآن الكريم إقامة حدوده وحروفه. نعم هؤلاء الطلبة يعني هم يدرسون عند أخينا الفاضل نبيل صحراوي جزاه الله عز وجل خيرا على ما يبذله من جهد في تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم، وكذلك أخونا عبد السلام جزاه الله خيرا. الطالب الثاني جمال قاسم. جمال قاسم تفضل. الله عز وجل أن يبارك فيك وفي من علمك ودرسك، الله أن ينفعك بما تعلمت وأن يزيدك من فضله. وطالب الثالث يوسف فكار تفضل جزاك الله خيرا. الله أن يبيتك نباتا حسنا وأن يجعلك وسائر إخوانك ذخرا لهذه الأمة. والرابع سيد علي غالي اسم تفضل. أحسن الله إليك وفض عليك من نعمه وزادك من فضله. والخامس عبد العزيز بولعراس تفضل كذلك جزاك الله خيرا. ونسأل الله أن ينفع بك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسادسة لعبد الرؤوف كركوت، الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يجعله كذلك ذخرا لهذه الأمة، وأن يوفقنا وإياكم يا إخوان جميعا لما يحبه ويرضاه. نكرر شكرنا لشيخنا الفاضل على تلبيته لهذه الدعوة، وشكر موصول كذلك لكم إخواننا على صبركم معنا إلى نهاية يعني ماذا هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وموعدنا وإياكم غدا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر مع محاضرة لشيخنا الفاضل الكبير العلامة عبد الغني عيسات حفظه الله عز وجل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.